الدولة ما يرجع. لا يرجع. ما يرجع. إذا كان واحد ما يرجع. ولو غلب على ظن صدقه. ولو غلب. نعم. الآن. إذا غلب على إذا كان اسمه واحد. نعم. فإنه لا يرجع. ولو غلب على ظن صدقه. لا تعلم من راجع كلام حين نتكلم على المقام لا يرجع ولو غلب على ظني صدقه سؤال صحيح صح وجوب لا يرجع ولو غلب على ظنه صدق هذا كلام المؤلف لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع عليه لا عمل بغلبة الظن لا عمل بغلبة الظن لكننا ذكرنا من يعرف الذي كان المسألة؟ ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان أنه يحصل له شك فإذا شك فيرجع إلى قول هذا هو إذا غلب على ظنه أنه صادق أو أنه مصيب ترجع يرجع ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قول ورجحنا ذلك من وجهين لكن ما أدري أنتم تنسون رجحنا ذلك من وجهين الأول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات هذا القول الراجح والثاني أن هذا خبر ديني خبر ديني تكتفي فيه بخبر واحد كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد وكما نفطر بأذان رجل واحد كذا ولا لا إذن إذا نبهه واحد على قول الراجع فإنه راجع إلى قوله كذا بناء على أصلين من أصول الشريعة وهما الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات والثاني أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول واحد طيب ما تقول في أي نعم عبد المجيد ما تقول عبد المجيد في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي هذه تقع كثيرة غالب على ظنه أن صاحب على الصواب وهو كان يعني يريد أحدا يعني وهو كان شاك عندما رأى زميله أتم ركعة أو كان هو يعني إذا كان يعني يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه انه صادق انه مصيب تمام صح طيب مع المذهب فلا لانه واحد المؤلف رحمه الله عبر يا احمد فقال سبح به ثقتان هل هناك عباره اعم من هذا يلا يا احمد لا اعم من سبح أعمل هذا ليش؟ يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره صحيح؟ ولهذا عبر بذلك بعض العلماء فالفقهاء قالوا نبه النبه هو اثنان لماذا اختار المؤلف سبح؟ لا بكم شيء بصلاتكم فليسبح كذا طيب ما تقولون في رجل من أخذ محمد ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي تذكر منه يكتب إلى زميله رسالة والبريد يقفل من يوم يسلم له قفل البريد فخاف أن يفوته البريد فجاء ليكتب الرسالة وهو يصلي. من صلاة تبطل لأنه من أتى بعمله بما في صلاة. تبطل؟ لا. ذكرنا تفصيل. إن كان الكلام كلام يسير. لا يا أخي مو كلام. ما أتكلم أحد. طلع البوك والقلم والكتب. تذكر شيء يسير كتب شيء يسير مثلا. إذا كتبت شيء يسير في كلمة كلمتين فإنها لا تبطل. أما إذا كانت كتابة طويلة فإنها تبطل. طيب ما دليلك على أن اليسير لا يكتب؟ أنا خبرك يا محمد أبو الزبير. لا أنا أحد من الحافظ ذكي. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام حملها بنت ابنته وأيضا فتح الباب لعائشة رضي الله عنها. هذا القياس على هذا لا شيء يسيرة لا تضر لا تضر الصلاة. صحيح يا جماعة؟ طيب ما هو العلة محمد في أن كثير يضر الصلاة؟ العلة لأن هذا شيء كثير ينافي الصلاة. ينافي الصلاة ويخرجها عن موضوعها. طيب أحسن. ما تقول في رجل حجاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يجب عليه السجود أو يسلم ولا يجب؟ قال في الركوع سبحان ربي الأعلى. تذكروا وقال سبحان ربي العظيم. ما تحب تفصل إذا كان يحتاج تفصيل فصل. وما يجب عليه الركوع لكن يسلم. لا ما تفهم الآن. ما يجب عليه السجود أكس السجود السهو. لا يجب عليه السجود السهو. يشرع له. لكن يشرع. بدون تفصيل. إذا تذكر إذا أتى بصيغة الركوع عن سبحان ربي العظيم. يعني تذكر يعني. مش تذكر. يعني بعد ما قال سبحان ربي العظيم تذكر أنه في الركوع فقال سبحان ربي العظيم. يعني هذا سبحان ربي العظيم. وبعدين هذا ما يسن له بسم الله. ما يجيب له السجود. السجود السهو. ولكن يشرع له السجود. لا المرض يعني مطلقا بدون تفصيل. نعم. لكن يشرع له ان يسجد. كيف؟ مهند ما ترك يا قال سبحان ربي الأعلى وهو وغراك ما أدري نقول إذا سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى بعد ما تبدأ الصلاة. طيب وجوب الملك ولا استحسابا؟ طيب وين أتى جميعا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ويجب توافقون على هذا زي صحيح. إذا لا بد من تفصيل لا بد من تفصيل لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم يعني لبس عليك أن المسألة خطأ ولا شيء. إن كان على علم جزم عليك إن كان على الأساس رجع تقام يقول مطلقا ولا مفصلا ولا هنا. طيب ما تقول خالد في رجل قرأ وهو ساجد؟ هنا متأمل القراءة أكثر محرمة. طيب نعم يعني هذا قولي من يرى أن الصلاة تبطل بقراءة السجود والركوع وقرأ عمدا لو سهوا لا تصل.

لكن إذا محظور الكلام ممنوع. والقاعدة عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورا بجهل أو نسيان فلا أثر له. الإنسان لا يأثم ولا يتعيب ولا يترتب على ذلك شيء. هذا خالق أمور جماعة. إذا طبق القاعدة على هذا المثل الذي سألت قاعدة. سلم عليه صديقه فقال السلام عليكم. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناس يستثنى الكلام يا حي نستثنى الحديث. لا هو لا يستثنى كلام الناس. لولا هذا الحديث صار كلام حلال لأن الصحابة كان بالأول الواحد من ممكن صاحبه إلى جنبه يبوه في الصلاة. أنا بعطيك القاعدة جزاك الله خير. القاعدة كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. خذها قاعدة كلكم حضور فهمت. فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسي فصلاته يا جماعة صحيح فهمت. والدليل على ذلك أن معاذ بن الحكم لما دخل في الصلاة قال أعطس رجل من الجماعة قال الحمد لله. قال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بأمصاره يعني أنكروا عليه. فقال وافك أمي ما شأنكم تنظرون إلي ما شأنكم تنظرون إلي ليش تنظر وافك أمي هذا كلام. فجعلوا يدون على أفخارهم يسكتون فسكت. فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال. فهمت. ولم أمره بالإعادة لأنه جاهل والناس كالجاهل أفهمت. طيب خلنا نعطيك مثال على هذا عشان تبني على القاعدة. رجل محرم بالعمرة فرأى صيدا وكان هو يحب الصيد فرماه ناسيا أنه بإحرام ما تقول هل عليه كفر هل عليه فدية يعني هل عليه جزاء ولا ما عليه؟ جاهل بحكم لا يدري من حرام لكن نسي. الإنسان يحب الطير وتعرفون اللي يحب الصيد إذا رأى الصيد خلاص ما ينسى كل شيء. ولهذا أحيانا يطيحون بالسوازي ويطيحون بالحصى ويطيحون كل شيء وهم ما يشوفون. نعم يعني إذا ما عليه جزاء شو يا جماعة صحيح؟ ما عليه جزاء. طبق القاعدة طبق القاعدة. طيب رجل جامع زوجته في نهر رمضان ولم ينزل فظن أن الجماعة بدون إنزال لا بأس به ولم يغتسل صلى بدون اغتسال وجامع وهو صائم فجاءنا يسأل قال أنا بسألكم الآن عن شيء. أولا هل صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ وثانيا هل صوم صحيح أو غير صحيح؟ لأن يعني جماعة نريد نطبق على القاعدة. حمد صلاته غير صحيح لأن هذا ترك مأمور. نعم صومه صحيح لأنه لم يبقى فعل محظور ولا فعل صحيح جماعة صحيح تمام. نقول أما صومه فصحيح لماذا؟ لأنه فعل محظور. وأما صلاته فلا صحيحة لأنه قرأ مأمورا وهو يغتسل فيغتسل ويعيد الصلاة وصومه صحيح. رحمه الله تعالى. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.

لأنه مغلوب عليه ليس باختياره. وكذلك لو تتاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاء